أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأسئلة التي وردت للبرنامج، يقول السائل: صلينا على جنازة في مسجد المستشفى، ولما وصلنا إلى المقبرة صلى الناس على الجنازة فصليت معهم، فهل هذا جائز؟ هذا جائز، ولكن لو اقتصرت على الصلاة الأولى فإنها تكفي. نعم.